الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بنو سنة التوحيد توكل الايه قال رحمه الله تبارك وتعالى دينا فيه ولم دينا الايه الاولى اي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. نعم. ثم ذكرنا تقريبا كعادتي دائما بدأنا في هذه الامور وخاصه في التوحيد على المذهب النبوي الصحيح هو هذا لا بد اذا اردنا ان يشفو لنا توحيد الالهيه فضلك على المنهج النبوي الصحيح في تدريس العقيده هو حتى يشفو على الدوام توحيد الالهيه لا بد من ربطه بانواع التوحيد الاخرى يعني يجب ان يربط بانواع التوحيد الاخرى لان عندما نتكلم عن هذه التوكل وناتي بهذه الايات بدون تعريج على توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا لا يصفو التوكل على الله لأنه لا يتوكل إلا على من خلق وملك خلق ابتداء ثم ملك ثالثا له مطلق التصرف فيما يملك القدرة مع الأسماء والصفات الأخرى التي لها صلة بهذه الأمور كلها. واضح الحين؟ يعني لا يصفو للعبد التوكل على الله سبحانه عز وجل إلا إذا عرف على من يتوكل. ومن باب التقريب لا من باب المشابهة لما يخشى إنسان من إنسان قوي وين يلجأ؟ يجي أي واحد في الطريق يروح عنده؟ مستحيل. يجي الواحد غير طرف وراءه مستحيل. تفر إلى من ترى له قدرة على ماله على دفع الضر كما في البيت لما الابن الصغير يجي واحد من اخواته يحب يطلب وين يروح يا عند ابوي يا عند الام يكون في هذا لا لانه عارف ان تصرف البيت بيد من هذا شيء فطري في البشر فطري هذا الشيء فطري في البشر اذا مستحيل يعني ان نصل الى كمال التوكل على الله عز وجل بدون ان تبرز ربوبيته سبحانه وعجل من ملك من خلق وملك وقدرة يعني فيها مطلق التصرف على ذلك مع بقية الأسماء والصفات حكمة ورحمة وغير ذلك. لو نأتي ونتكلم عن التوكل هكذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مر هكذا بهذه السورة هذه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وفيه متاع. يعني لما تمر بهذه السورة بدون أن تتجلى لك ربوبية الله في الكون وأسماؤه وصفاته في النفس مستحيل يقع بعد ذلك التوكل عليه. ولهذا انظروا حال المسلمين اليوم لما تجلت لهم وهو تجلي خاطئ قدرة سيدي عبد القادر ملك سيدي عبد القادر سمع سيدي عبد القادر التصرف في الكون من سيدي عبد القادر إلى غير ذلك إيش أصبح يفعل؟ يتوكل عليه حتى التوكل ولجأ إليه في كل ما يدفع يجلب النفع أو يجلب الضر. إذن على هذا الأساس نقول دائما وأبدا في هذه القضايا لا بد لمن أراد أن يبرز هذا التوحيد وهو التوكل على الله لا بد أن يعرف هذا الإله الذي يجب عليه أن يتوكل عليه. إذن ولهذا قال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا التحدي قائم على ماذا؟ على توكل على من؟ على الله عز وجل. لكن كيف أبرز ذلك؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها معناتها ماذا؟ معناتها التصرف في هذا الكون، معناتهم وأنتم من الدواب فواخذ بناصيتكم، فلا حركة لكم ولا سكون لكم إلا إذا أذن الله لكم في ذلك. يعني لا يوجد متصرف مطلق في الكون إلا الله، فما من متصرف في هذا الكون إلا لا يتصرف إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذاك الأعرابي وهو مستلق في مكانه ولم يتحرك: من يمنعك مني؟ في قوله من يمنع مني ذاك اللحظة، ماذا رأى ذاك الإنسان في تصرفه؟ القدرة، وأن الموت ماذا؟ بيده هو. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل في غير ما موطن ماذا؟ أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. أنا أعلمكم بالله، ما معنى أعلمكم بالله؟ توحيد المعرفة والإثبات بربيته وأسمائه وصفاته، وأخشاكم له يعني الخشية التي كان عليها مترتبة على ماذا؟ هذا العلم بالله. فذاك الأمر الذي كان عليه هو الذي جعله يقول لذاك البدوي الذي قد سلط عليه السيف: أنا الله يمنعني. فإذا بالسيف يسقط من يده. وهنا الرسول في هذه اللحظة ما توكل على الله إلا وأنه حقق توحيد ماذا؟ الربوبية، وهو مطلق تصرف الله في الكون، وأنه لا حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه. وهذا الذي حققه الغلام لما قال الملك لجنده: خذوه على رأس الجبل وألقوه. لما وصلوا على رأس الجبل قال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فإذا بماذا؟ الجبل يتحرك، اجمع طيحوا معهم ويسقط، كما قال النبي: اسكن احد. كيف يقول له اسكن؟ يخاطب ماذا؟ انك مأمورة وانا مأمور. اذا هذا النوع من المعرفة بالله، حتى يتوكل الانسان على الله حق توكله لا بد ان يتجلى في النفس، يجب ان يصبح هذا الامر حقيقة في النفس. بعد ذلك باذن الله لا تخشى على نفسك شيئا حيثما كنت على ما كنت وغير ذلك. فهمتم الان؟ يعني ولهذا يجب هذه الامور ان تكون لها رابطة بجميع انواع التوحيد. عند دراسة التوحيد الالهية يجب مع ذلك ان يبرز توحيد الربوبية معها والتوحيد الأسماء والصفات، ثم يكون حقيقة الإنسان يحقق ماذا؟ التوحيد، ويحقق التوكل على الله عز وجل. لأن لا سبيل للوصول إلى هذا إلا بمعرفة الله سبحانه عز وجل. لما تدرك أنه على كل شيء قدير تتوكل على غيره، تنتظر تمد يدك لغيره ولا تفعل غيره، والله ما تنتظر. وخاصة بعدما مررنا بالأمس القريب بقوله تعالى إيه؟ أمس القريب الحصة اللي قبلها هذا الأسبوع الآن قلنا على إنترنت الأسبوع الماضي إنترنت إيه آخر الناس دخول الجنة. قال لك مثل الدنيا من منذ أوجدتها إلى أن أفنيتها وعشق أمثالها، ثم بعد ذلك قل له تمنى. قالوا بعد هذه الكلمة هي ذهب ها؟ قالوا تمنى وأنا قادر. فذاك العطاء كل بعد كل زيد تمنى وأنا قادر. هذا حقيقة أمرنا يدل على بعد عن معرفة الله، جهل بالله عز وجل. وغير من الناس ممن ترجوهم، كيف هم؟ ممن تريد أن يكون لك منهم ماذا؟ نصيبا، كيف هم؟ ما لا عندهم، هو معه ضعيف مثلك أنت، محتاج مثلك أنت، هو ما عندهم من عند الله عز وجل. فكيف يكون هذا التوجه الأعوج منه؟ ثم قال له: تشكر رحيما إلى من لا يرحم. روح بين احتياج فقرك وانت مسكين وانت كذا وانت كذا. فانت ذاك اللحظة قائم شكوى لمن؟ شكوى قائمتها بالله على الله، قدمت المحكمة تاع هذا الانسان اللي هو ما يرحمكش كان. والثاني قال وانا قادر. اذا لم يعطي فهو ماذا؟ لحكمة. اذا هذا تجد لك الانسان هذا التوكل، مستحيل ان يكون توكلك على الله بدون معرفة هذا السلاح، لازم يتجلى هذه القدرة تتجلى. ولهذا التوكل اللي عندنا جميعا اعرض يمشي بسبب واحد، اذا الاسباب موجودة نتوكل على رب، واذا الاسباب انعدمت يشوه خلاص وقفنا لك. ولهذا قال له متوكل عنه الله ممكن انت مال، كنت انت مال الشاهد والوكيل، الشاهد والوكيل هذا مال فلان. فانت كيف تتوكل من جاء؟ كنت انت وكنت هذا. لو لم يتجلى له انه قادر كان يحصل مثل هذا التوجه من هذا العبد؟ هذا مستحيل. وان يلقي بماله في ذاك المقام مستحيل. اذا فهذا الامر قائم، هذا التوكل قائم على هذا الجانب، ولا بد ان يتجلى هذا الجانب. ولهذا نحن نخطئ لما نتكلم على هذه الامور، هذه مجرده. فهمت القضيه وضعها الان؟ ولو ان الناس اراد يعني في حق ذات المؤلف ومن سار على نهجه اراد ان يبين قيمه التوكل والتوحيد، ولا بد من صفات التوكل. لكن هذا التوكل لن يصل اليه الانسان الا اذا عرف من يتوكل عليه ومن يثق بما عنده. اذا هذا بد من هذه الامور كلها. ولهذا قلت المره الماضيه فاول الامور التي يتم بها حقيقه التوكل معرفه الرب بالرب وباسمائه وصفاته من قدرته وكفايته وقيومته، وانتهاء الامور الى علمه وصدورها من مشيئته. وهذه المعرفة أول درجة يضع العبد قدمه في مقام، فقدمه فيها في مقام التوكل. يا لك من قنزير رحمه الله تعالى، واضح؟ يعني هذه أول ما يبتدئ البشر يتوكل، الذي يريد التوكل لابد أن تكون الانطلاقة منه، ثم بعدها حقيقة يكون التوكل على الله. ولهذا انظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية الأمر في غزوة بدر، قال مولى عز المال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون له، لكن يريد الله ما أن يحق الحق. فلما كان الأمر بذلك السورة ما كان منهم إلا الصبر والثبات والتوكل على الله. يعني من الناحية المادية معركة خاسرة، من الناحية المادية والإعداد الناظر لها معركة خاسرة، لكن من الناحية الإيمانية معركة بصورة أخرى. وانظروا مراعاة البشرية في ذلك من الله عز وجل، يعني مراعاة البشرية في ذلك من الله عز وجل. يعني لما وقفوا هذاك الموقف، وثبتوا، قال المولى عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ما معنى دينهم؟ إيمانهم ومعرفتهم بمن؟ بربهم. فكان أول فتح من الله ايش قال المولى؟ يمدكم بألف من الملائكة ماذا؟ مردفين. ثم بعدها زاد 5000 من الملائكة ماذا؟ مسومين. وبعد ذلك يقول تلك الكلمة العظيمة التي بعد ليس بعدها كلام، ايش؟ وما النصر إلا من عند الله. لكن من ناحية البشارة والطمأنينة للبشرية تعالى، بس يعني هذا الأمر من الله بإمداد الملائكة للصحابة ب6000 من الملائكة، 1000 و5000 من باب طمأنينة البشرية، لكن أتم ذلك بقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. يعني حتى ولو بدون هذا الإمداد جايك النصر، جايك لأنه هو الذي ينصر. ولهذا قال في نفس المعركة ليبين كمال قدرته سبحانه عز وجل وما النصر إلا من عنده، إيش قال؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيش معنى ذلك؟ ماذا فعل النبي؟ أخذ حفنة من تراب وألقى بها. هو رمى ولا ما رمى؟ هو رمى، لكن ما وصل التراب في أعينه إليك إلا بقدرة من الله عز وجل. إذا بهذا كله حتدرك الإنسان أن هذا التوكل وحقيقته قائم أساسا على معرفة الله سبحانه وجل بربته وأسمائه وصفاته. أعيد الكلام، فأول الأمور التي يتم حقيقة التوكل بها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته. وهذه المعرفة أول درجة يضع العبد قدمه في مقام التوكل. إذا حاب يتوكل يجب، فهمت الآن ولا؟ يعني الكلام على التوكل مجرد بدون توحيد الربوبية الأسماء والصفات ليس له ذاك الوزن، ومستحيل إنسان يحققه، مستحيل إنسان يحققه. واضح؟ يعني هذا يدرك إنسان هذا الموطن هذا. ولا ننظر، ذكرنا بني إسرائيل عندما قال لهم موسى ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أنا حقيقة المعرفة بالله تتجدهم يخافون، ادخلوا عليهم بالباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، لأن ربي هو الأمركم على أي حالة كنتم ادخلوا. هذا مع موسى، وتكرر المشهد في موطن آخر كذلك، تذكر هذا مع بني إسرائيل تكرر ولم يتكرر؟ لا لا مجي بعد ذلك، أقول مع غيري، مع داود فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هل عسيتم من كتب عليكم من قاتل؟ قال فما ما قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم فمن ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الحكم على الغالب، هذا قلنا ما عندك قد الشير يسير تجوز غير اغترف غرفة بيده بشري، رحمة الله دائما ما قدامك وانت نعبد قابل لازم أن النفس تتحرك، فالله سبحانه وجل يراعي هذه البشرية على الدوام، فلله الحمد منا على فضله وكرمه. إذن فشربوا منه ماذا؟ إلا قليلا. فلما طرأت الفئتان بعد ايش قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم، قال الجماعة لا طاقة اليوم بجالوت وجنود. قال الذين ايش قال بعده؟ وقال الذين يظنون انهم ملاقى، يعني متأكدون من لقاء ربهم، كم من فئة قليلة انقلبت كثيرة وما النصر إلا بالله. اي نعم، حتى تدرك نفس المقام، هم هنا مع موسى وهناك هم طلبوا الجهاد، ولا قالوا ما لعزيتم ان كتب عليكم الكتاب، قالوا وما لو قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، ابراهيم خرجهم بس هذا مكان الديار وابناء وش في سبيل الله. لما جاء حصحص الحق وجاء سبيل الله فشربوا منه، ولما واجه الوقوف امام الحرب كذلك حصل ما حصل. اذا دائما وابدا التوكل قائم على هذا، حتى قالوا فرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، يعني قالوا خلاص جاء الأمر الآن لازم الثقة بقدرة الله عز وجل وأنه المتصرف، مهما كانوا هذا القوم جبارين، مهما كانوا كذا فالأمر قبلهم يده. قال لا قرة، مع أنه مشرك في الجاهلية قال كلمة عجيبة جدا، شو قالها ذاك الرجل هذا؟ ما العرب مهما كان دين الجاهلية القدم فيهم شوية نخوة انت على التوحيد. خرج عبد المطلب الأبرهة الحبشي، قالوا أنا يجي، قالوا يتحوز، قال الإبل، قال أنا كنت أظنك يتحورني فيه في الكعبة، قال أنا رب الإبل وأما الكعبة فلها ماذا رب يحميها، روح قربك. قال وش يقول لك انا ما لا طاقة لي بك، اعطيني البل نتاعي انا سيد القوم راني جيت نحوش البل نتاعي، لكن الكعبة قلنا كنت اظن، قال اذا الكعبة لها ماذا رب يحميها ترميه حجارة من سجيل، قدرة ولا مش قدرة؟ فجعلهم كعصف مأكول. اذا هذا التوكل لابد من هذا. ايش قال بعد المولى عز وجل؟ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأهلي. إيش بعدها؟ تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني أدنى صحابة وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم في البداية ولا لا؟ أنت من أين؟ قال من جند بتاع قريش علي بن أبي طالب يعطيله. أنت من أين؟ زيد عطيله. قال من أبي سفيان. قال وإلى من أبي سفيان؟ رسول كان ماشي في صلاة يصلي، فلما تم الصلاة ذهب إليهم تبشما، قال لما كاسد أخوكم ضربتمهم كذبكم ضربتمهم، حابين غير ذات الشوكة، لكن لما جاء أمر الله بالوقوف وقفهم يقفوا، ما قالوش اذهب أنت وربك، ولهذا قالوها في الأنصار في نصف الطريق ماذا لو خذت بين البحر ماذا لخذناهما. إذن هذا حتى يتجلى حقيقة. قال رجلان من الذين أنعم عليه رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتم فإنكم غالبون, لأنه وعد من الله عز وجل, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه الحالة يجب أن ترد الأمر لله مهما كان الجند لبين يديك ومهما كانت القوة بين يديك مهما كان في هذه اللحظة يجب أن يعود الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل, ولا سبيل إلى العودة مثل هذا إلا إذا كنت من الذين أنعم الله عليك بمعرفته. هذاك الوقت حقيقة يحصل منك ما يحصل. ولهذا قلنا يقول مولى عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, وهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن هذا الأمر ما قلت هذه الأمور بحد ذاتها لما جيت شوف ترى الأمر على يعني مبني كله على معرفة الله سبحانه وتعالى بربته سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا الآية الأولى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, يعني يجب الإنسان أن يتوكل على الله, يعني إيمانه هو الذي يجعله يتوكل على الله. وأول مطلوب في الإيمان هو معرفة الله وتحقيق توحيده بربته وأسمائه وصفاته, يعني الإيمان يفرض هذا. يعني وقال في الآية الأخرى الآية اللي بعدها إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. يعني الظاهر منها كلام ابن القيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى وكلام شيخ سلام تيمية, يعني جعلوا أفضل أنواع التوكل في هذا المقام هو التوكل على الله في العبادات والطاعات. وقلنا العبادات والطاعات هو الله أمر العبادة بالقيام بها ابتداء, هي فرض على العبد أن يقوم بها, يعني هو مطالب بأن يقوم بها ابتداء, يعني العبد هو الذي مطالب في ذلك مع علمه أن الذي يعينه على ذلك في إياك نعبد وإياك نستعين هو الله عز وجل. لكن الظاهر من خلال النصوص الواردة ولو ابن قيم جزية رحمه الله تعالى وابن تيمية يجعل ذلك أدون, واضح يجعل ذلك أدون, يقول حقيقة التوكل على الله هو في القيام بالعبادات. هذا أكثر ما صب كلام قيم جزية وابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المضمار, يعني فأنه أكثر وأعظم ما يتوكل على الله فيه هو في الطاعات وغير ذلك. لكن لما كانت هذه الطاعات هي مطلب يجب أن يحققه الإنسان فالخطاب يتوجه ابتداء للعبد لأنه توحيد العبادة وهو من فعل المكلف. من الأشياء المتعارف عليها في ذلك أن الله هو الهادي لا هادي غير, لهذا قال في خطبة الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن هذا أصل مفروغ منه. والناظر لما هما قالوا وأما التوكل على الله في جلب ودفعه فذاك أمر دون الثاني. فأنا من خلال الآيات الواردة في هذا المضمار هذا في هذا القبيل هذا يعني سياق التوكل الوارد في الآيات جميعا إما لجلب نفع أو دفع ضر, يعني كأن التوكل على الله عز وجل في هذا المقام في هذه الحياة هو إما جلب ونفع, مع إذا أمشينا قليل يعني هذا الأصل في التوكل على الله وهو بالنسبة كما قلنا من قبل للكافر توكل وتوجه اضطراري, وأما المسلم فهو توجه ماذا؟ اختياري. لماذا؟ لأن المسلم مع استعماله للأسباب هو أثناء استعماله للأسباب عالم أن الأسباب ما هي إلا أسباب, وأما في حقيقة من يوصل إلى حقيقة الأمر هو الله عز وجل, يعني في زيادة على من؟ على الكافر. ولهذا في بعض المواطن وذلك يعرف من خلال الأدلة الواردة عن الشارع أن ترك الأسباب مع القدرة على استعمالها هو أفضل وهو أنفع الإنسان في التوكل على من؟ على الله عز وجل. واضح هذا المشوار؟ هذا مرينا به. شكون يجيب المثال؟ ايش قلنا في هذا؟ لا دليل بعد جبنا العجل. ها؟ لا لا نص ذكرنا في أصل. ايه لا ذكرنا حديث من اكتس من استرقى او اكتوى فقد برئ من التوكل. ايش قلنا في هذا المضمار وهذا الصيغه؟ بعض اهل العلم يقول من اكتوى بكي يعود عليه بالضرر ومن استرقى برقيه غير شرعيه. هو لا جاء الاطلاق من اكتوى او استرقى الكي اخ الدواء هو دواء الدواء في ثلاث ارقام او كية محجم او كية بنار او كية بنار. فهنا دليل في هذا النص هذا اشرت اليه في ذاك المقام قلت لماذا قال برئ من التوكل؟ يعني هذا برئ من التوكل ليس من كل التوكل وانما من كمال مال من كمال التوكل لان الرقية جائزة شرعا ولان الاستواء جائز شرعا. انما برئ من كمال التوكل كيف ذلك؟ لانه لا يلجأ الانسان للرقية إلا بعد ما يسوي ماذا؟ جميع أنواع التطب من دواء من أعشاب من كذا الأسباب المتعارف عليه. فثم لما يفرغ واللي يرى في الرقية هي المخرج فيقع نوع من التوكل على ماذا؟ على السبب والتعلق بالسبب. وكذلك في الكي. واضح الحين؟ إذن هذا يدل على أن هذا التوكل الآن جاء وهو في مقام ماذا؟ في مقام استعمال الأسباب لجلبي أو دفعي. يعني من خلال النصوص هذا يعني شغل برز عندي في نفسي هذا الأمر هذا أن القضية هي في جلبي ودفع الضر ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الرب كما ذكرنا من قبله. وما في قضايا العبادة وغير ذلك ما في سياق أنت آية فيها أن تعبد تتوكل. ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بين العبادة والتوكل فاعبده وتوكل عليه. قال فاعبده وتوكل عليه. يعني هذا اللي كنت ذكرته من قبل وأشرت الجزئية هذه يعني بدا لي يعني من خلال الآيات اللي هي مساقطة تساق في باب التوكل وغير هذا هي دائما مدن في جلبي ودفعي. أما في قضية الإيمان والعبادة والطاعة وغير ذلك إنما هو دعاء وطلب من الإنسان لذلك الأدعية في ذلك ثبتنا على طاعة فعل بنا كذا فعل بنا كذا فعل كلها أدعية طلب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على طاعة إلى غير ذلك. إذن هذا ما كنت أشرت إليه وبدل يعني بقوة. فكان الشيخ ابن تيمية والقيمزية جعلوا أن التوكل على الله هو في هذاك الجانب أي في جانب التوفيق للعباد. وسياق مجموع الآيات كلها وفيها يدل على قدرة الله وملك الله وقوله هذا يدل على أمر آخر لأن كتجي في باب العبادة أين قضية حتى تعبد الله وتقوم طاعته أين قضية ملك وتصرف وغير ذلك ما يبرز هذا ما تحتاج إليه وإنما ثم تحتاج إلى توفيق من الله ودعاء وتضرع له ليوفقك إلى ذلك. وإنما هذه الأمور الروبية تبرز عند جلب ودفع في حد ذاته. هذا ما يعني ما بدا لي من خلال النصوص التي يعني مريت بها يعني. وهذا امر كما قلت لكم يحتاج دوما الى الانسان ان يقرا ويعيد النظر ويمعن النظر. وهذه ما هي وهذه القضايا العلميه اللي هي تبدو انك تتكلم مع من مثل شيخ الاسلام تيميه وابن قيم الجوزيه وغير ذلك ما هوش الانسان يقول الكلام هكذا فقط بدون اي هوادي يعني. فهل يدخل العبد إذا استرقى واكتوى قبل علمه لهذا النقص أم لا يخرج؟ هذا أمور إذا كان ما يعلم الإنسان كما قال النص الصريح في ذلك. إيش هو؟ ها؟ إيش النص عندكم من السلف دائما؟ ما أحلى أقوال السلف في هذا المضمار؟ هذا استرقى من كذا وهو لا يعلم أن النبي قد نهى قال لقد أصبت بغسعة عقرب أو كذا أنا وإني لم أصف في صلاة ولا في بالعجل أنا لودغته يعني قالوا البارح في الليل لودغته فبيت سهران واسترقى بعد ذلك. قالوا بعد ذلك حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون غير ساب. قالوا قد أحسن من انتهى لأن الرسول قال لا رقية إلا من عين أو خمة فهو عمل بالنفس. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني أنت أحسنت عندما انتهيت إلى النص الذي عملت به الآن جاءك نص ماله جديد فاعمل به من الآن فصاعدا. هكذا يقال الإنسان لمن كان على ذلك. نعم شيخي أشكلت علي آية في سورة الشورى ويقول تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم شيخي هنا وجدت أن الله تعالى ذكر التوكل في موطن العبادة. وين رأي؟ تعالوا اقرأ الآية. أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت. لا ينفي وليس هذا أنها في العبادة فقط، يعني ذكر مواطن الربوبية ثم قال عليه توكلت. لكن وأنكر عليهم اتخاذهم الأولياء من دون الله. على اتخاذهم دون الله؟ عبدوهم من دون الله. وعلى عبدوهم من دون الله؟ مش مش مذكور في الآية. معزز بارك الله فيك. لكن من خلال فهم الفاهم مذكور مش مذكور. نعم. هو ذا. قال هم ما دلتم اتخذتوهم من دون الله توليتموهم من دون الله فالله هو الذي يجب أن تتولوه. ما معنى يتولى الإنسان هنا التوكل؟ والله ولي يتولاه في الأمور التي هو يقدر عليها ويجعل أمره بيده في الأمور التي هو قادر عليها. ولهذا قال هذا الذي فعلتموه جعلكم تتوكلون عليه لكن أنا أتوكل على الله في هذه الأمور كلها. ما فيش إشكال يعني مطاف في هذا. وهذا الذي نقول إحنا مجموع الآيات الواردة في هذا المطاف. أكثر الآيات الواردة في التوكل هي عند لقاء العدو عند مساء عند دفع ضر أو جلب نفع يذكر ثم التوكل على الله عز وجل لا غير. والله أعلم هذا قلت ما بدأ الابتداء. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شفت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم هذه العبادات شفت وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن بعد العبادة والطاعة والقيام يكون توكلهم على الله فيما يجلب أن يدفع في حد ذاته في حد ذاته. وقوله ولهذا قال ما في لكن توكل وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة بعد عبادة. شيخ التوكل جاء وسط العبادة معليش عبادة من قبل ومن بعد عبادة من قبل. التوكل هو نوع من العبادة. التوكل هو نوع من العبادة ولا لا؟ مش عبادة عندك التوكل أنت. نعم خلاص فهو مطلوب به الإنسان عبادة فالتوكل هو نوع من العبادة. قال في الآية الأخرى في آيات عديدة منها قول موسى لقومه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني كأن وهذا من خلال الآية البنية هذه كأن التوكل هذا وأن لا تتخذوا من دوني وكيلا بعد قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا. إيش في هذا؟ إيش يبرز من هنا من خلال هذا الكلام دول الثاني؟ لا يعني لا سبيل للوصول إلى كمال التوكل إلا بآياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل. يعني كأن الوصول إلى التوكل السبيل اللي هو موصل إليه هو الكتاب. هو الكتاب بحد ذاته هو من أعظم ما يوصل الإنسان إلى التوكل. شوف الآن بعد قوله ألا تتخذوا لا تتخذوا من دوني وكيلا يعني كأنه لا سبيل للوصول إلى أن يتوكل الإنسان على الله كما توكله إلا بما جاءنا من آيات تعرف بريته في كتابه ومن آيات معرفة بأسماء وصفاته ثم يقع التوكل على الله سبحانه عز وجل. ولهذا قال الكفار يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله ماذا لله. قال في الآية الأخرى كذلك ويا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب نفسه. على الله توكلنا رب نفسه بيننا وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آيات عديدة جدا هذا. ألا تتخذ من دونك هذا؟ أنا في قوله ألا تتخذ من دوني وكيلة. قال الحمد لله جدا وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. فاتخذه وكيلة. ولهذا يقول ابن القيم الجزية جعل الله تبارك وتعالى نفسه جزاء التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني الأعمال الأخرى كلها جعل لها جزاء جزاء إلا التوكل جعل الله نفسه جزاء للمتوكل. فقال ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ حسبه. لأن التوكل الحقيقي كما قلنا قل مرتبط بماذا؟ بالإيمان ابتداء. التوكل هو ماذا؟ مرتبط بالإيمان بمعرفة الله بربته سبحانه ويصل إلى الله إلا بالعبادة والطاعة وغير ذلك. فيأتي بعد ذلك التوكل بحد ذاته. ولهذا بمقدار ما تزداد معرفة الإنسان بالله بربته وأسمائه وصفاته بمقدار ما يحصل التوكل. فالتوكل هو ماذا؟ ثمرة المعرفة والإثبات. نعم كتبت هذا على المتوكل. نعم أي قال جعل الله للمتوكل عليه جزاء عظيما ألا وهو هو جزاؤه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واضح الحين. ولهذا قال في موطن آخر توكل قائم على علمين: علمه بربه من حيث الملك مالك الملك مالك كل شيء، ومن حيث التصرف المطلق في كل شيء. يعني من حيث الملك والتصرف ثم يكون حق التوكل. قال يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك. يكافيك من كل شيء مما تحتاج إليه. وما كان هذا التوكل إلا بعدما أصبح نبي. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه أي يكفيه. يتوكل عليه قلنا هذا قائم على قيامه بالعبادة والطاعة ليحصل له هذا الأمر هذا العظيم في حد ذاته. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله وقالها النبي حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وين هذا تشوفيها في الآيات كلها؟ وينها في العبادة كلها؟ في مواطن دفع أو جلب. دفع أو جلب. قالها حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ثم الأسباب شيء منعدم. أنا منعدم. ولهذا جاء الأمر من عند المتصرف وله مطلق التصرف في كل شيء مالك كل شيء. قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واضح نقول إيش وعد. فخرج سليم من ذلك. لأن بعض المفسرين يقول فقيدوه ألقوه، فقول القيد عرق، لكن والثياب كيف كان؟ وكان لبسه. إذا كان القيد احترق الثياب تمشي عاد. فلا أدري مدى صحة هذا. مر بكم هذا الأمر؟ الله أعلم. نزعت منه الثياب قبل إلقائه في النار. من أجل ذلك يقال أن أول إنسان يكسى هو إبراهيم. شيخ لأني غلط. الوحيد لا ثياب هو موسى. ما في عندي لو فيه حجر لو فيه حجر. لأن الإنسان أنا نصي ولا لا؟ نمشي بالنص. عندي نص نقول ما عنديش نص. موسى لما اغتسل بعد التوبة خذ له حجر يجري. قالوا موسى آذر، يعني عنده خشيتين متفقتين. قالوا موسى آذر فراح يغتسل. أمر الله الحجر وخلاه الثوب وبدأ يجري في الطريق. وموسى يجري توبيه حجر توبيه حجر. هذا الوحيد اللي من عندنا. أما هذه أنا ما أقولهاش يعني لأنها تحتاج نص. فأنا قلت فقط من عندي وأنا أتكلم يعني قلت يقول القوق يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل هما قالوا القيود كامل تقطعت وخرج إبراهيم سلاما؟ قلت أنا والثياب في الشوالة بك إذا كان إبراهيم سوف رأي تحرق. إذن كين هنا شيء لازم الإنسان قبل ما يتكلم ماله. يعني عندما قلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ذكرت هذا، وفي نفس اللحظة استحضرت أن القيود ما حبيش يتكلم بها. لما ذكرت القيود في نفس اللحظة استحضرت ماله الثياب. ايش يسوي بالثياب اذا كان قيود تحرقت؟ وقالها ابراهيم فقط. فالنار ما لا تبع راح تحرق حتى الثياب الا اذا علمت ان نقص العمر واجب شيء واحد اخر يعني. اما لا انا عندي قلت لك ذهني انصرف مباشره لأن ما عندي فيها شيء أنه ألقي عريان أو ألقي كذا. قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كي يلقاه في النار يلقاه بشيء من جانب ما يحتاج بشيء يكبلوه ولا يفعلوه كذا في النار لأن داخل النار يطرما وين راح يروح يجري منا نار منا نار منا نار. فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت هذا فيها دلالة قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حقق التوكل على الله عز وجل في هذا المقام. وبعد فقدان الأسباب يبقى غير القادر المتصرف. وهنا برزت وبرز ماذا؟ توحيد الربوبية وتصرف الله في ملكه والنار للمخلوقات. قالها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما كان لها إلا أن تخضع. إذن فهكذا كل شيء كما قلناه فيما سبق تذكر هذا ولا؟ أعلم كلمة قلتها ماذا؟ ما ضرت. قد لقد لقيت من لسعة أقرب ما لقيت قائم ما لقيت. قال أعلم كلمات لو قلتها ما ترفت. واضح؟ يعني هذا كله يدل على هذا حجم الله. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم لما خرجوا وراوضوا يلحقوا بهم. قال فجادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي هو وكيلنا في الأمور كلها والأمر بيده وهو المتصرف في ذلك. قال فيه مسائل أن التوكل من الفرائض وهو ظاهر جليا في الآية التي لم يذكرها هو لأن هذه الآيات كلها بمعنى الإخبار. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. يا أيها النبي حسبك أي كافيك. ها أي إنما المؤمنون كذلك وجل قلوب على ربهم يتوكلون. كلها آيات إخبار على ما هذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم ضعيف الإيمان لعلكم لا تتوكلون. إذن ما فيه. لكن الآية اللي فيها صراحة هي آية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني هذه الآية فيها صراحة وتوكل على الله وجعلناه وتوكل على الله. نقول لك من الترغيب يعني الأمر ماشي على معلش نقول هم هكذا يعني ولهذه أن لا تتخذوا صراحة هذا. فتأتي بعد ذلك الآيات الأخرى ويكون مجراها في هذا السياق يعني في هذا المعنى هذا أنه من شروط الإيمان. يعني التوكل هو من شروط الإيمان نتيجة من شروط الإيمان هو التوكل على الله. تفسير آية الأنفال مرينا بها. تفسير آية الآية في آخرها. الخامس تفسير آية الطلاق مرينا بها. السادس علم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم هي قال حسبنا الله ونعم الوكيل أي هو كافينا حسبنا أي كافينا وصارت البلاء علينا في كل مواطن هذا. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد ويقولها المسلم عند الشدة والشدائد. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.